وتمضي الأيام لتتم 7 أعوام. ففي 30 مارس عام 1977 ودعنا وودعناه، ودعناه جسدا ولكنه بقي معنا روحا وفنا خالدا وتراثا كل يوم يتجدد. نذكره ولا ننساه، نذكر كل نسمات الحب التي عطر بها حياتنا، نذكر كل نفحات الأمل التي غمر بها دنيانا، ونستلهم كل نبضات القلب التي حيا بها كفاح وطنه ونضال أمته. فمع انطلاقة ثورة يوليو عام 1952 بدأ الصوت الجديد يصافح الأذان، ثم ينساب صافيا ليستقر في كل وجدان، وليعرف الناس عبد الحليم حافظ. في صدره عاشت الأماني والأحلام التي عاشت في صدر كل مصري، وفي عروقه جرت دماء الثورة التي جرت في عروق كل مصري. ويشق الصوت الجديد طريقه بكل نبرات الصدق والإيمان، يؤرخ للأحداث الكبار التي تشهدها الساحة الوطنية. وهكذا بقيت أعماله في مجال الأغنية الوطنية سجلا أمينا لمرحلة من مراحل تاريخ مصر الحديث، إذا لم نخطئ التعبير أو نبتعد كثيرا عن الحق والواقع. وفي الذكرى 5 لرحيله قدمنا لكم الكثير من هذا التراث الحافل، على وعد بأن نستكمله تباعا. وها نحن نلتقي وفاء له ووفاء لكم، وفاء له في مناسبة ذكراه 7، ووفاء لوعدنا لكم بأن نقدم كل ما أعطاه في هذا المجال. ونبدأ بلقائه الأول مع صلاح جاهين وكمال الطويل، اللذين التقى بهما كثيرا وهو يغني لمصر، لتطلعها الدائم إلى الأمام وسعيها المستمر لاقتحام آفاق المستقبل. أغنية إحنا الشعب. حلاوه الشعب وهو بيهتف باسم حبيبه، مبروك عالشعب خلاص السعد حيبقى نصيبه. يا حلاوه الشعب وهو بيهتف باسم حبيبه، مبروك عالشعب خلاص السعد حيبقى نصيبه. يا حلاوه الشعب وهو بيهتف باسم حبيبه، مبروك عالشعب خلاص السعد حيبقى نصيبه. واحنا اخترناك وحنمشي وراك، احنا اخترناك وحنمشي وراك. يا فاتح باب الحرية يا ريس يا كبير الهل، احنا الشعب احنا الشعب احنا الشعب احنا الشعب. يا ريس يا كبير الهل، احنا الشعب احنا الشعب.

بكى عالشعب خلاص السعد حيبقى نصيبه يا حلاوة الشعب وهو بيكتب باسم حبيبه مبروك عالشعب خلاص السعد حيبقى نصيبه يا حلاوة الشعب وهو بيكتب باسم حبيبه مبروك عالشعب خلاص السعد حيبقى نصيبه واحنا اخترناك وحنمشي وراك احنا اخترناك وحنمشي وراك يا فاتح باب الحرية يا ريس يا كبير القلب احنا الشعب إحنا الشعب كانت أغنيته في يونيو عام 1956 وفي يوليو عام 1958 غنى عبد الحليم لإسماعيل الحبروك وكمال الطويل هذه الأغنية يا جمال يا حبيب الملايين العربية احنا الملايين احنا الملايين النور حبيبي الملايين كسرت قيودنا وكسرت عدو بلادنا انت اللي كسرت قيودنا وكسرت عدو بلادنا انت اللي كسرت قيودنا وكسرت عدو بلادنا انت اللي كسرت قيودنا وكسرت عدو بلادنا طلعنا الفجر بإيدنا طلعنا الفجر بإيدنا طلعنا الفجر بإيدنا طلعنا الفجر بإيدنا فجر القومية العربية إحنا الملايين إحنا الملايين وبقينا شعوب حرة قوية إحنا الملايين إحنا العربية احنا الملايين احنا الملايين وبقينا شعوب حرة قوية احنا الملايين احنا الملايين يا جمال يا حبيبي الملايين الملايين أفكار ومبادئ حرة وزرعت الأرض الخضرة أفكار ومبادئ حرة وزرعت الأرض الخضرة أفكار ومبادئ حرة وزرعت الأرض الخضرة أفكار ومبادئ حرة خلتنا عشنا في بكرة خلتنا عشنا في بكرة خلتنا عشنا في بكرة خلتنا عشنا في بكرة نورنا على الدنيا بحالها احنا الملايين احنا الملايين وبقينا رجالها وابطالها احنا الملايين احنا حلها احنا الملايين احنا الملايين

عارفين ايه معنى الحرية وازاي الكلمة الثورية عارفين ايه معنى الحرية وازاي الكلمة الثورية تيجي شايلة وحاطة الحق ايه بالاصول يا بلدنا يا بلدنا يا بلدنا طواري وسط الاذان يا بلدنا لا تنال طواري وسط الاذان سدوا كوني ردوا مد اليد الفوق يا بلد كوني سدوا كوني ردوا مد اليد الفوق يا بلد قولي ايوه وقولي لا ده النصر قريب مهما بعد قولي ايوه وقولي لا ده النصر قريب مهما بعد وعنينا شايفة يا بلدنا وعنينا شايفة يا بلدنا يا بلدنا لا تنال دواري وسط الأسان يا بلدنا لا تنال دواري وسط الأسان واجمع الصف الأمان اجمع الصف الأمان اجمع الصف الأمان اجمع الصف الأمان وانصفي ورا يا بلدنا يا بلدنا لا تنال دواري وسط الأسان قدر مصر ككل الشعوب الحريصة على استقلالها الحريصة على أن تكون لها إرادتها الحرة ككل الشعوب المتطلعة إلى تحقيق التقدم والرقي في شتى الميادين قدر مصر أن تخوض المعارك معارك الحرب ومعارك السلام معارك الدفاع عن أرض الوطن وكرامته ومعارك البناء من أجل غد أفضل لم يتخلف شعبنا يوما عن معركة من هذه المعارك مهما كان الثمن ومهما كانت التضحيات في يوم الدم وهب الدم وفي كل أيامه يهب الجهد والعرق من أجل أغلى أرض وأعز وطن في مناسبة عيد الثورة في يوليو عام 1965 يلتقي عبد الحليم مرة أخرى مع صلاح جاهين وكمال الطويل وكانت أغنية يا أهلا بالمعارك Thank you.

مصر يوم. على كل باب في المساق مصباح يهدينا، نشوف جهدنا العظيم على فين مودينا. عبد الناصر يقول، عبد الناصر يقول، على كل باب في المساق مصباح يهدينا، نشوف جهدنا العظيم على فين مودينا، على فين مودينا. حنمد طريق عن النيل، اسمه في الاشتراكيه التصنيع التقيل. للافراح والرفاهيه حنمد طريق عن النيل، اسمه في الاشتراكيه التصنيع التقيل. حنمد طريق عن النيل، اسمه في الاشتراكية التصنيع التقيل. للأفراح والرفاهية حنمد طريق عن النيل، اسمه في الاشتراكية التصنيع التقيل. بس نضعف انتاجنا أضعاف ونصبر من ما احتاجنا ونحارب الإسراف. بس نضعف إنتاجنا أضعاف ونصبر من ما احتاجنا ونحارب الإسراف. للأفراح يا ناصر حنمد طريق عن النيل، اسمه في الاشتراكيه التصنيع التقيل. للافراح والرفاهيه حنمد طريق عن النيل، اسمه في الاشتراكيه التصنيع التقيل. بس نضعف انتاجنا ونصبر مهما احتاجنا ونحارب الإسراف. بس نضعف انتاجنا أضعاف ونصبر مهما احتاجنا ونحارب الإسراف. وبقرش الادخار حتى الاستعمار، ونقيم جدار جبار يحمي حياة العاملين. وبقرش الادخار نتحدى الاستعمار، ونقيم جدار جبار يحمي حياة العاملين. أدي نقطة بنقطة جميع الخطة، وبالله نستعين. يا أهلك في المعارك يا من فيهم يشارك، فينا الغالص تبارك ونطلع مبسوطين. يا أهلك في المعارك يا من يشارك فينا بهار استبارك

خليها ديرك بنظام من صوت المكان الداير عين العدو مش حتنام يا بحر الثورة يا هاجر خليها ديرك بنظام من صوت المكان الداير عين العدو مش حتنام وانت يا شبابنا تقدم جهد ورد بالتاريخ بإيدك لازم تتقدم مصر في عصر الصواريخ وانت يا شبابنا تقدم جهد ورد بالتاريخ بإيدك لازم تتقدم مصر في عصر الصواريخ وشبابنا نهض يا حبايب الجهد مانيش هايل وشبابنا نهض يا حبايب الجهد مانيش هايل يسلم للشعر الشايب والناس المخلصين يسلم للشعر الشايب والناس المخلصين للمخلصين الاشتراكين ألف سلام الحقيقيين ألف سلام لجمال وإخوانه ألف سلام يحيى الأوطانه ألف سلام وأنا وأنت وهو خير وسلام ألف سلام ألف سلام ألف سلام للمخلصين ألف سلام الاشتراكين ألف سلام الحقيقيين ألف سلام لجمال وإخوانه ألف سلام يحيى الأوطانه ألف سلام وأنا وأنت وهو بخير وسلام ألف سلام ألف سلام ألف سلام للمخلصين ألف سلام الاشتراكيين ألف سلام الحقيقيين ألف سلام لجمال وإخوانه يحيى الأوطان ألف سلام وأنا وأنت وهو بخير وسلام ألف سلام ألف سلام ألف سلام للمخلصين ألف سلام للاشتراكيين ألف سلام الحقيقيين ألف سلام لجمال وإخوانه ألف سلام يحيى الأوطان ألف سلام وأنا وأنت وهو بخير وسلام ألف سلام ألف سلام ألف سلام وسلام مننا لمنى قلبنا الوحدة الكبرى الوحدة الكبرى وسلام مننا لمنى قلبنا الوحدة الكبرى الوحدة الكبرى ونعيش ونضل نحقق لنا والكلنا جاهزين يا أهلك بالمعالي